وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أم هيام بركاته. ما شاء الله جزاكم الله ألف خيرا. يسمعك خير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. جزاكم الله ألف خيرا. مايك فريح. أحسنت بارك الله فيك. إذن الله سبحانه وتعالى سورة الجن زاري إن شاء الله نجعل ساتل. يقول سبحانه وتعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. يجب قل يمتلو بقرآن لنبياتشن تئزاز نويه بل مالتنو. طيب لمن نبياتشن بل لالو لمن الله بل بلوت أززاتشو نا مالتي نبرباتشو. قل إنما أدعو كمالت إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. شي ياتشي قل تئزاز سلوهنش لساتشو تئزازون أدرسوال. إنما أدعو ربي بمالت أدرسوال. قن جميع العلماء يقولون هذا كلام الله ليس كلام البشر. الله يتنقروا قال أنديت حرف أنديت فيدل كون مكرت يلبتم. سلزي قل أعوذ برب الفلق لنبيات شنو تئزاز. إن أعوذ برب الفلق بنلبك ينبر لكن لو كان كلام الإنسان ما في مشكلة. لكن هذا كلام الرب كلام الخالق إن دال لونهم يتلالفوا. إذن يقول قل إنما أدعو ربي أن يكون يتلاكوت لا الله عبادة أن تدرقنا الله أن نتأييك. إذا استعنت أستعين بالله وإذا سألت أسأل الله سبحانه وتعالى وإذا عبدت أعبد الله ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. تناتنا اندالنو نبياتشن أي تكمم أي قودم براساتشو سلنك أياوكم منم نقر مياكوت نقر يلم الله كلا سوقاتشو بزوت أمروش أسايتو النبياتشن صلى الله عليه وسلم كاشي بلايت أمرنا أسايوت لكن بچولو تاتشو سيهون الله بسطاتشو چولو تانو لمن دنو شي تأمر يسايون نبياتشن صلى الله عليه وسلم يقولون لتعزيز الرسالة لتثبيت الرسالة ليادر قوي مايتشل خارق العادة يهونو يسولج ليادر قوي مايتشل الله ستاتشونا قرشتشو هم كان يتبجحون فكبرياء يتناقروا استيهن شركا وردالوت الله دم ورد اللاتشو. قل إني إلى الدقنا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. تنانتنا هيتشن آية كتكت أرجين يفسر قوات مكناتهم بتأم تسدنقت ألتش نبيات صلى الله عليه وسلم إني منهم شلوتا إلنيم حلنا إلنيم قدرا إلنيم إني عند قندان نين كالله شلوتانا كالله تلك النث من مال لهم إني يفلقون قدات بدرس بين إمي أقلاق لين الله بيتشانو إني ألتشلم لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بزو شجر بمت أبن يمت أقاو الله بيتشانو وللا لمت أقاث ألتشلم مكناتهم ليلا اندني سونو دكا ما فترتنو سلزي بمت أبن شجري هون تورنتي هون حتى حسد عين سدب من يفلقون شجر بمت أقا يملبت الله بيتشانو. يهو كل نبيات شنكوان اللهم ودموش لن يكونوا نبياتنا ما إن يعدلم هون مسكري من هون لا تشو لا الله مسكري أبك خلاص أبك ليغفر له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر سيل ذنبي مبالي لا تشو نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلزي لن يانو لن يجيرني من الله أحدا. الله مطفون غير كفلق لي ويم كفلق بني ما نمسو مياقلا قلينا يلم سلزي بقعين بقرابة لاي بتاش بيمين بشمال بمن قويتش ودى الله نمتقاوي لالو. طيب كذاك الطلو تنانتنا اقلس اللهو بداما السكين هونج آيانج يالكوات بسوال جمر زاري ونتينو عندان قزي بجان يمتسكبت قزي هالي أن الله سبحانه وتعالى من يلال والذي في سورة فاطر الدولي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وليهن طاوتهن انشاتهن ولا ان شاء الله يفلقون يمتامل كوك الله ليلا يفلقون امتا شيخ عبد القادر الجيلاني امتاو شيخ عبد السلام امتاو انشاتنو طاوت يمتلوث امتوت مريم نش امتو عيسى نو امتا كريستوس نو سلاسي نو بمولو امتواتشو بمولو دردرواتشو منم نقر ليارقواتشو انتم تدعونه ما يقدروا شيء ابدا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير من دونه تاكل لاشو تمر تمر بلاونا فريالو يا فري ستاوت او بفريو راسو فرج يمي مثل الله دلم اندزي اند فرج يسيت بلث يمي مثلو فرج نو ميلوث اندهم سو فرج نو ميبالو يتمر ين قلادا يمي مثلو فرج نو ميلوث انا الزالهي سي هوني نج انتنا اللي اند تط يمي مثلو انا نغزي بأينا يتايم بأجم لما يازات تشلم سي هوني قدي بزو تمر يمي بلا يقوال زي سعودي عربيا بزو اند تمرو شالو درك على تمر عليه لسلاسة تمر عليه ناب النزاب ثلي درك عليه تمر بتأم مي وددوا تمره እሱ ተምሩን ከበላ በኋላ ፍሬው ካወጣ በኋላ በፍሬው ፈርጁ በዛ ሲሆን ነጭ አለ ያኒ በሚዛን ብትመዝነው 1 ኦቨር ሚሊየን ሚሊ ሊተር ወላ ሚሊ ግራም ሊሆን ይችላል። ወዝን የለው ሚዛን የለው። እሷን ያህል እንኳን ምንም ሊያረጉ አይችሉም። እንግዲህ የእሷን ያህል ለማድረግ የማይችሉ ያ አብደላህ ያ አብደላህ፣ እንዴት የሞተ ሰው የበሰበሰ ወደ አፈር የተቀየረ አይኑ የፈሰሰ ትሎችና ጉንዳኖች ምናምን ስጋውን የበሉ እንዲያውም አንዳንዶቹ ከመቶ ዓመት በፊት የሞቱማ የሉም፣ አስለን በቀብሩ የሉም ጠፍተዋል። እንዴት ይህን ትለምናለህ? በእውነት አያስቅም ወንድሞች? እሱ አይደለም የሚያስቀው፣ የበለጠ የሚያስቀው ግን ከዛ ቀጥሎ ያለው አያ ነው። ቅጥሚር ሁወ ቀጣ አነዋ ምን ዳኽል ወሁ ምትል ቅማሽ አረቂቅ አልኸፊፍ ጅደን። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ኢን ተድዑሁም አንዱ በሀገራችን ነው ቀበሌ ቤት ወሰደችበት። ቤት እንዴት የመሰለ ቤት ነው! ቀበሌ ወሰደች። አሁን አዘነና ሚስቱ ምን አለችው? እረ የኔ ባል እርስዎ እኮ ነው የተሳሳቱ። ምን አደረኩ? ሼኹ እኮ ስንት ወር ሆነዋል ዚያራ ሳታደርጉት። እረ ሄዳችሁ እኮ ያን ቤቴን መልሱልኝ ቢሉ እኮ ሼኹ እኮ ይመልሱላችኋል። ሼኹ ማን ነው ታውቃላችሁ? ከ20-30 ዓመት በፊት የሞተ ቀብር ነው። እረ እውነት ያስታወስሽን ብሎ እየሮጠ ሄደና ሼክ አብዱልአወል አላቸው። ነዓም ቤቴ ከወሰዱብኝ ቀቢላ ቀበሌ አለ። ሟቹ አሁን ይመልሳል? እስቲ በአላህ ልጠይቃችሁ። ሟቹ ወደ አፈር የተቀየረ እኔ እኮ አሁን አእሙራችንና አቅላችን እንጠቀም ነው ያልኩት። አሁን አውሮጳውያን ይህን ነገር ቢሰሙን ቢያዩን በጣም ነው የሚንቁን። እንዲንቁን ደግሞ መብት አላቸው። አንድ ሰው የሞተ ወደ አፈር የተቀየረ ሄደ ስትለምነው፣ አሁን ሼክ አብዱልአወልዬ ነዓም ቤቴ ከወሰዱብኝ ቀበሌ አላቸው። አለቀሰ፣ ዱዓ አደረገ፣ ከዛ አፈር አመጣ፣ ደባበሰ ምናምን ምን ተመለሰና አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወየስተድሪጅሁም ሚን ሐይቱ ላ ያዕለሙን ያለው። ከሁለት ሳምንት በኋላ ቤቱ መለሱለት ቀበሌ። እኛ ተሳስተናል ብሎ ቤቱ ተመለሰ ማለት ነው። ኢላሁ ማን ሆነ የሰውየው? ኢላሁ ሼክ አብዱልአወል ሆኑ። እዛ ወሊ የተባሉ በቃ አሁን አምልኮቱ ወደ እሳቸው በጣም በጣም ጋለ። እንግዲህ ላኪን አላህ ምን ይላል? ኢን ተድዑሁም ላ የስመዑ። አሁን ብትጠራው ቀብር ያለው አይሰማም። ሰምተዋል የሚል ሰምተን አናቅም። ጠይብ ሙምኪን ዋሕድ ያኺ ይሰማሉ ብሎ ቢከራከርና እሱን ለማስደሰት ብለን እሺ ሰሙ እንበል። አላህ ላ የስመዑ ነው ይብለው፣ ግን እኛ ሰሙ እንበል። ላ የስመዑ ዱዓአሁም ይላል ዱዓአኩም። ወለው ሰሚዑ አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ፣ ቢሰሙ ኖሮም ቢሰሙ ያንተን ጥሪ ቢሰሙ መስተጃቡ ለኩም። ይህ ሁለተኛ የሚያስደንቅ ነገር ነው። ቢሰሙም አይመልሱም። የሞተ ሰው መልሰዋል የሚባል ሰምተን አናቅም። ሐታ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክር ወዑመር ዑስማን ወዓሊ እዛ በአንድ የተቀበሩ ሶስቱም አቡበክርና ዑመርና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደህ ያ ረሱለላህ ያ አባበክር ያ ዑመር ምናምን ብትል ይመልሳሉ? 1436 ዓመት ድምጻቸው ተሰምቶ አያውቅም። ሙተዋል ኸላስ። ጠይብ ነቢያችን ያልመለሱ ማን ነው የሚመልሰው? እሺ ይመልሳሉ እንበል አለ አላህ ይመልሳሉ እንበል። ናዓም የቁል ወለው ሰሚዑ መስተጃቡ ለኩም አይመልሱም። የሚያስቅ ግን የሚያስቅና የሚያሳዝን ግን የመጨረሻው አያል ወየውመ ልቅያመቲ የክፍሩነ ብሽርኪኩም። መጀመሪያ ጠላት የሚሆኗችሁ እናንተ ሌላ የምታመልኩ እነዛ የምታመልኳቸው ሰዎች ወይም ጣዖቶች መጀመሪያ አላህ ዘንድ በጥፍ የሚሏችሁና አንጻራችሁ የሚቆሙ እነሱ ናቸው አሉ። ተማም ወየውመ ልቅያመቲ የክፍሩ መጀመሪያ እናንተ እንገዛ ነበር ስትሉ ቱፍ ነው የሚሏችሁ። የክፍሩ የክፍሩነ ቢሽርኪኩም። ጠይብ ይህ ነገር እውነት ነው እውነት ነው ይሄ ነገር ወንድሞች ይሄ እውነት ነው እንዴት ተረጋግጣለ እውነት መሆኑን እስቲ ኮመን ሰንስ ተጠቀሙ እንዴት እናረጋግጣለን አሁን ይሄ አላህ ያለው ኢን ተድዑሁም ላ ያስማኡን دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم والذين تدعون من دون الله ما يملكون قطمين قطمير كل تككل مهن يمناكو يمجر الشوء آية ولا ينبئك مثل خبير يزيح عينة وري خبر خبير يهونو الله السو بتشانو يمياكنا السنو منقره ስለዚህ خبرو يا الله نو خبرو يا الله نو يا نبياتنا ادلم ولا ينبئك اندزي عينت مستير يهوني اندزي عينت يوم القيامه يمكسس نجر الله زندقمن يمنا ملكاتشو ينبروا وليوچنا قبوريوچ انتناچو طاعوتچناچو ملائكاناچو شيخوچناچو كلهم انيا يمنا ملكاتشو ينبرن بنيا يكفرالو እንዲያውም ይከሱናል ይህ خبر غيبي هنا وخبر لا ينبئك مثل خبير خبير من هو الله سبحانه وتعالى هو من اسماء الله خبير الله يوستنا يوچنا يلايتاچ يمياق جيتا اسو ينغراچونا سلازي تاغسو والله اقول لكم زهرم اهون زهرم ولي شيخ ምናምን ብሎ የሚያመልክ ካለ እኔ እንጃ ወይም ድንጋይ ነው ወይም ብረት ነው ወይም ሸይጣን ነው ወይም እንደፈለጋችሁ ሰው ግን አይደለም እኔ ከሰው አስወጣዋለሁ ካፍር ነው ብትሉኝ እኔ እውነቴ ነው ካፍር እንዲያውም ይሻላል ነው ምሎ ካፍር የምትለው ቃል እንኳን ግን ይሄን ነገር ካፍር ሲያንሰው ነው አላህ ያፈዘበት ያሾፈበት እኮ ነው ولو سمعوا استجابوا له لكم ويوم القيامة نعم إيش سو يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هي ثلاثة أشياء لا يسمعونهم أنت وإن سمعوا لا يجيبونهم هلت والطامة الكبرى أنهم يكونون خصيمهم يوم القيامة إيش ينبزي تلك النا هولتين يوحانا يدرسنو قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أهون سيقال سوي قويه نويه ملتحدا مالت يعني ملجأ سوى الله يمتقاو ويمدمو كتألات رجئ يمتقاو كلا الله بلاي ليلن يم طيب من دنها انتالوت قريشوش من دنها امتلفلفو يهن چلالو يهن ادرقالو يمتلو قال إلا بلاغا من الله ورسالاته أني غيب ألاكم شلو تام يلنم باريانين دكامانين عندي تيالكين تلك سطوة هاي ستاني الله سبحانه وتعالى يسو ملئكتنيا يا الله ملئكتي جمت اتشيل ننتم ما درسنا إلا بلاغا من الله كالله يمت ألن ودن ننتم ما درس የሰጠኝ ትልቅ ማዕርግ ትልቅ ውበትና ትልቅ ስጦታ የሰጠኝ ይቺ ብቻ ነች አማ غيب ያቃል አጣላቅም እጎዳለሁ አልጎዳም እጠቅማለሁ አልጠቅምም ጥምንድና አንተ አና مبلغ بس الا بلاغا مبلغ ማለት يعني يمتك الله يمتك ازاز يميادرس ማለት الا بلاغا من الله ورسالاته لك እንደሌሎች رسولዎች يا الله ملك تيزو متو يا درسو عند النسوني كل ما في الأمر أنا أبلغ رسالاتي فقط طيب رسالة أدرسها كادرسكم قدي مسكروا لن يعني يا الله ملك تندا درسكنا تكتلوا إمنوا إن بك لا تشوس ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا سلزي إني ملك تنياني لؤوك نين للا سلطان لنيم للا تشلطان لنيم سمون تكتلون إن بك لا تشو ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ሐታ እሺ ጀሀነብ ትገባላችሁ እምቢ ካላችሁ ለዘላለም ለዘላለም ገብታችሁ ማትወጡ መውጣት የሚባል የለም እምቢ አሉት እምቢ አሉት። እኛ እኮ ቁረሾች እኮ ነን፣ እኛ እኮ አረቦች እኮ ነን፣ እኛ እኮ ብዙ ነን። አንተ ደግሞ ዝም ብለህ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ይዘህ ከፍ ከፍ ከፍ የምትልህ ምን አለህ ነውና ሰደቧቸው፣ አዋረዷቸው፣ እምቢ አሉት። አንዱ በፊታቸው ላይ ቱፍ ይላል፣ አንዱ ደምና ፈርስ አምጥቶ በጀርባቸው እንትን ይላል፣ አንዱ ያኒ በጎረራቸው ይዞ አንተ ምናምን ይላል፣ አንዱ የዚና የምታደርግ ሴት ባል ሆንክ ይለዋል፣ አንዱ ምን ያልተባሉ አሉ። ላኪን በመጨረሻ ምን አለ አላህ ስብሐነ ወተዓላ? መጨረሻ ቁል ኡሕየ ኢለየ እሷን መደምደሚያ ሰብር አርጉ፣ ሙስሊሞች ሰብር አርጉ። እኛ እንበዛለን ነው የሚሉ እነሱ። በብዛት ከሆነ የሚሸነፈው የሚያሸንፈው በብዛት ከሆነ እስቲ ያሸንፉ። ቃል ሐታ ኢዛ ረአው ማ ዩዓዱን፣ ይህን ሁሉ የነገርኳችሁ ጀሀነብ ይገባሉ፣ ይቀቀላሉ፣ ይቀጣሉ ያልኳችሁ በአይናቸው ሲያዩ፣ ሐታ ኢዛ ረአው ማ ዩዓዱን ፈሰያዕለሙነ መን አድዓፉ ናሲረን ወአቀለ ዓደዳ። እዛ ነው የሚታወቀው። አንደኛ ይህች አያ በሁለት ነው የተፈሰረችው፣ ዑለማዎቹ በሁለት ፈሰሯቸው። ሁለቱም ደግሞ ለአያዋ የምትበቃ ለዚህች አያ የሚበቁ ተፍሲሮች ናቸው። አንዱ ስህተት አንዱ ትክክል አይባልም። ሁለቱም የምትሸከም አያ ነች። አንደኛው አያ ምን ይላል? ሐታ ኢዛ ረአው ማ ዩዓዱና አንየኩኑ ሀዛ ፊልአኺራ የውም አልቅያማ ማለት ነው። ዓዛቡና ጀሀነቡ ዓዛብ አልቀብርና ጀሀነብ አርድ አልማሕሸር የሚሆነው ዓዛብ ሁሉ ሲያዩ فإنهم يعلمون أنهم أقل عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. من نو دكاماو يعني رجي يمرداو سو يللو من نو زانو متاوكو انديت يتاوك ألون دموج انديت يتاوك ألون يمتاوكو لأن كل واحد منهم አንዱ ሼህን የሚያመልክ የነበረው፣ አንዱ ጣዖት የሚያመልክ የነበረው፣ አንዱ ንፋስን የሚገዛ የነበረው፣ አንድ ሂንዶስ በሬም እንትን ላም የሚገዙ፣ ሌሎቹም የሴት ብልት የሚገዙ፣ ሌሎቹም የወንድ ብልት የሚገዙ፣ አንዱ ፀሐይ የሚገዛ፣ አንዱ ጨረቃ የሚገዛ፣ መአት ዲኖችና መአት አምልኮት ነው ያሉ። ሁሉም የውም አልቅያማ የተበረኡን፣ እኛ ዝም ብላችሁ የምታመልኩን የነበረ እናንተ መናጢዎች፣ ውሸታሞች፣ እናንተ መልዑኖች ብለው ሁሉ እጁ ሰብሰብ አድርጎ አናቃቸውም ሲል እዛ ጊዜ ትንሽ መሆናቸውን ቀላል መሆናቸውን የሚረዳቸው የሌለ መሆኑን እዛ ያውቃሉ። ሊአነ ኩሉ ዋሒድ ምንሁም የተበረኡ አን ሳሒቢሂ ወናሲሪሂ ወሙዒኒሂ ፊ ዱንያ ወየሲሩ ዓድወን ለሁ ፈየቂሉ ዓደድሁም። ሀደ ተፍሲሩ አንዱ ይህ ነው። የውም አልቅያማ የሚከሰት ነገር ነው ይህ ነገር። ማን ነው ብዙ ማን ነው ጥቂት? እዛ ይታወቃል። ምክንያቱም ብዙ ሙእሚን ነው። ምክንያቱም የውም አልቅያማ አላህ ብቻ የሚለው ሰው እሱና አላህ ሲጨመረበት ስንት ይሆናሉ? ወንድሞች አቡ አኒስ እየሰማህ ነው አንተ። በዓለም ያሉ ሰዎች በሙሉ ከዱህ፣ ጠሉህ፣ አዋረዱህ፣ መቱህ፣ ሰደቡህ፣ ጃህል አሉህ፣ ሁሉ ነገር አሉ። ካንተ ጋር ያለው አላህ ብቻ ነው። ማን ይበዛል ወንድሞች? አቡ አኒስ ይበዛል? ወላ 7 ቢሊየን ህዝብ በዓለም ያለ ይበዛል? እየተሰማሁ ነኝ። አቡ አኒስ ማን ይበዛል? እስቲ አቡ አኒስ መልስልኝ። አቡ አኒስ አንተ ትበዛለህ? አንተ አንድ አይደለህም እንዴ አቡ አኒስ? ምን ነው የምትዋሸው? አው አላህ ካንተ ጋር ስላለ አንተ ብዙ ነህ። ይህ ማለት ነው ትርጉሙ የውም አልቂያማ። ሁለተኛ ትርጉሙ የጁዝ አሉ የጁዝ አን የኩነ የውመ በድር ገዝወት በድር ማለቱ ነው አሉ። የኩኑ ልሙስሊሙን አክፈረ አደዳን ተመልከቱ፣ የውሞ በድር ማን ይበዛ ነበር? ሙስሊሞች ወላ ቁረይሾች? ስትንገሩኝ ስንት ነበሩ ሙስሊሞች ከነቢያችን ጋር ስንት ነበሩ? ሲጻፉልኝ 314 እሺ። እነዛ ስንት ነበሩ? 1000 ወይም 1050 እንትኑ 950። ስለዚህ ካፊሮቹ 3 እጥፍ ነበሩ የሙስሊሞቹ። አላህ የሚለው ግን ላ ሙስሊሞቹ ይበዛሉ አለ። ለምን የቁል የውመ በድር የኩኑ ልሙስሊሙን አክተር አደደን ሊአነ አላህ ተዓላ አመደ ልሙስሊሚን ቢመላኢከትህ ፈሳረ ዓደድሁም አክተር ፊ ተሕቂቅ ወኢን ካነት ልከፈራ ፊ ረእይ ልዓይኒ አክተር ምንሁም ዓደደን። 950 በ300 ቢሆንም አንድ መላኢካ 100 ሺህ ሰው ገድሎ የሚያድር መላኢካ 1000 መላኢካ ነው የወረዱ። ወዓላ ራእሲህም ጅብሪል። ጠይብ እኔ ትዝ ያለኝ የሰይድና ኻሊድ ብን ወሊድ ነው። በአንድ ጦርነት 40 ሺህ ወታደሮች ይዘው ሄደ። በዛ በፋርስ ነው፣ በኢራቅ ጠገብ ነው። ጠላቶች 180 ሺህ፣ እሱ 40 ሺህ ብቻ። ኻሊድ እንኳን ቆሬ እንትኑ ፋሪሶች እና ሮም የሩም እና የፋርስ ደም እንደ ማር ወለላ ነው የሚጥመው ይል ነበር ኻሊድ። አንዱ እኮ ነው አንዱ ጎግል የሚባለው መጥቶ ሲከራከረው፣ ጎግል እነዛ ሮማውያን እንደ አንድ መልእክተኛ አድርገው ወሰዱትና ላኩት ከሰይድና ኻሊድ እንዲከራከር። ሚስተር ጎግል ምን አለ? ምን አመጣችሁ እናንተ አላችሁ። እናንተ ምንድነው ያመጣችሁ? አው የኛ መሬት ደግሞ የነካችሁ ምን መብት ማን መብት የሰጣችሁ ነው? ከአረብ ሀገር ዘላኖች ከአረብ ሀገር የመጣችሁ እዚህ ምን ታደርጉ ነው አለው። ሴትና ኻሊድ ምን አለው? ሰሚዕና አነ ደመ ሩም አሕላ ደም ፈጂእና ሊነሽሪበ ዲማአኩም አለው። አላሁ አክበር። ከባድ ምች ነው መታሪ መጥተው ጥሩና ጣፋጭ ደም የሮማውያን ነው ስላሉን የእናንተ ደም ለመጠጣት ነው የመጣ ነው። ሂድ አለው፣ ተመለስ ወደ መጣህበት አለው። ጦርነት ጀመረ። 40 ሺህ ኻሊድ ብን ወሊድ፣ 180 ሺህ እነዛ ሮማውያን ወላ ፋርሳውያን። እንደዚህ አሁን አንዱ ትንሽ ኢማኑ ደከም ያለው ታቢዒ ነገር ነበር። ሁሉ ጊዜ ጠባን ኢማናችን ሁሉ አንድ አይደለምና ትንሽ ፈራና ለኻሊድ ምን አለው? ያ ኻሊድ ማ አክሰሩሁም ወማ አቀሉና። ይቺ ቃል ኻሊድ ጋር አትሄድም። እረ ሲበዙ እነሱ እኛ ደግሞ ጥቂት ነን አለ። ሰይድና ኻሊድ ይህች ነገር መሸከም አቃታቸውና ሰይፉ አወጣና ልጁን ሊገለው ትንሽ ነው የቀረው። ፈቃሉ ለውላ ከዛ ወከዛ፣ አንድ ነገር ነበር የሚያውቀው ኻሊድ። እንደዚህ እንደዚህ ባይሆን ኖሮ ወላሂ አንገትን ቆርጠህ ነበር አለው። ቁል ማ አክሰሩሁም ቢዱንላህ ላ ማ አቀልሁም ቢዱንላህ ወማ አክሰሩና ቢላህ። 40 ሺህ አላህ ሲጨመርበት ነው የሚበዛው። 180 ሺህ አላህ የተቆጣባቸው ሰዎች እና እኛ እንበዛለን አለው። እኛ የነሱ 100 ሺህ እጥፍ ነን፣ ዝም ብለህ ሂድ አለው። ጦርነት ተካሄደ። 3 ቀን ጦርነት ተካሄደ። እስከ 70 ሺህ ከነሱ ተገደሉ። እንደ 50 ሺህ ምናምን ወላ 40 ሺህ እንደዚህ ታሰሩ። የተቀሩ በሙሉ ሸሽቶ ሄዶ በባህር የሚገባ በንትን ቻይና የሚሄድ ምን የሚሄድ ጠፉ። ጦርነቱ ኻሊድ ተጎናጸፈውና ወደ አገሩ ተመለሰ። ኢዘን ብዛትና ወይም ትንሽና ብዛት አላህ ሲጨመርበት ብቻ ነው። ወንድሞች አሁን በዘመናችን ወንድሞች እውነት የለው ንገራችሁ፣ እስላሞች የፈለገውን ነገር ቢመጣ የበዙ ናቸው። 1500 ሚሊዮን ናቸው አይደለም ሙስሊም የተባለው በሃይማኖት ከሄድን። እሺ ህንዶስ 1000 ሚሊዮን ናቸው። የወላቸው 2500 ሚሊዮን ሆነዋል ህንዶችና ሙስሊሞች። የተቀሩ ሃይማኖቶች ክርስቲያን ሙምኪን 1000 ሚሊዮን ይደርስ ይሆናል። ሌላ ሃይማኖት አለ፣ ሌላ ሃይማኖት አለ። በጣም ብዙ ነን፣ ላኪን በጣም ጥቂት ነን አላህ ከኛ ጋር ስለሌለ። ጠይብ እነሱስ አላህ ከነሱ ጋር አለ? የለም። ላኪን ሁል ጊዜ ሁል ጊዜ ሁናከ ሱነን ሚን ሱነን ላህ ፊ ዒባድህ ሙስሊሞች መንገዱ ከተው አላህ ሙስሊሞቹና ካፊሮቹ በአንድ አይኑ የሚያያቸው እዛ ጊዜ የሚያሸንፈው በቁዋ በእንትኑ ይሆናል። ሙስሊሞች ያላህ መንገድ ይዘው ከሄዱ ግን ማንም ሰው የመሬት በሙሉ ያሉ አራዊቶች አንበሳ፣ ነብር፣ ዝሆን፣ እባብ ምናምን በሙሉ የሚገድሉ አራዊቶች አውሬዎች ያኔ ተሰብስበው ያሉ ኩፋሮች በአለም ተሰብስበው ሁሉም በአንድ ጋር መጥተው ወላሂ አስር ሙስሊም ሊገድሉ አይችሉም አላህ ከተጨመረላቸው። አላህ ግን ከኛ ጋር የለም። እውነት ልናገር አሁን ይህ ቀብጠርጠር አያስፈልግም። ዝም ብለህ አንተ እንዲህ እኛ እኮ ደህና እኮ ነን ሙስሊም እኮ የተከበረ ነው። ኧረ እባክህ ተው ዘወር በል እንደዚህ አትበል። አሁን ሙስሊም የተዋረደ ሰው ነው፣ ምክንያቱም መንገዱ ስለተውን እንላለን። ጠይብ ኢዘን እንደዚህ ከሆነ አያው ሁለት ትርጉም አለው። ቀጥሎ አለ ምን አለ ሱብሃነ ተዓላ ቁል ኢን አድሪ ምን አሉት ቁረሾች፣ አንተ ሙሐመድ ተህዲድ እኮ አበዛህ፣ ማስፈራራት እኮ አበዛህብን። አንተ ምንድ ነው 20 አመት ሆኖሃል እንደዚህ አለ ሊቀጣችሁ ነው ጀሀነም አለ ምን አለ ምን አለ አስቸገርክን እኮ። ይህ ከቀዝወት በድር በፊት ነው የሚሉት ቁረሾቹ ነቢያችን ወደ መዲና ከመሄዳቸው በፊት በቃ አዋረዷቸው። አንተ ሙሐመድ ከዛብ ነህ፣ አንተ ውሸታም ነህ፣ የት አለ አዛብ አለ ቅጣት አለ ምናምን የምትለው የት መቼ ነው አሉት። አላህ ምን አለው ያ ሙሐመድ ቁል ኢን አድሪ አቀሪቡን ማ ቱዓዱን አም የጅዐሉ ለሁ ረቢ አመዳ። እኔ ምን አሳወቀኝ፣ እኔ አዛብ እንዳለ አውቃለሁ እንደምትቀጡ አውቃለሁ لكن ما كانوا بالله اجنوا تمام. فلما سألوه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين متى هذا التخويف الذي تخوفنا وتهددنا زنبلا بكا فر فر فر فر اتبل منا من هالوت. أمر الله تعالى رسوله أن يعلن بأواج ملك اندي أوج اندي اندي استوق نقروا أن هذا اليوم الذي يأتي فيه نصر الله للمؤمنين لا يعلمه إلا هو. نصر بالدنيا مالي بآخرة مالي يا آخرة دلنا يا الدنيا دل اندالاك الله بلاتشو اندالاك الله متو بمتو اندمت كتو بالدنيا اندمت كتو بآخرة الله. لكن ما تشينو ما يا الله سرانو ألاك بلاتشو. فقال تعالى قل إن أدري يعني ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أمدا مالت أهون بكرب زين ومتكتو ومتشنفو ويستنش رزنبلو الله بمياكو زينو. أي قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء الكافرين إن نصر الله لنا آت لنيا نصر نبي متى متوب متو أرقت أنيانو لا ريب فيه وعذاب الله لكم آت أيضا لا ريب فيه ترتاري للونوي ولكني لا أدري ولا أعلم أيتحقق ذلك في الوقت العاجل القريب أم يجعل الله تعالى لذلك أمدا بعيد غاية مد ومدة معينة من الزمان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى أعلم. قن سبحان الله العظيم والآخرة كم هدات شوب فيه بالدنيا أيت نقروا. ومن هذا لما نزل قوله تعالى في سورة القمر الله من عليه سيهزم الجمع ويولون الدبر بمكة هنا كونوا الله أيزواتش يا صحابة النبي صبر أرقو النزي كف كف كف كف إلى من نقروا كنا أنت لشاشوناتشو لتفجواتشونو لتقدلواتشونو كفيلوم بأسر أسراتشو لتماركوناتشو أبزانيتشو ششتو ودا أقراتشو ميهدو بدك أنا اللي أهون من على سيدنا عمر سيهزم الجمع ويولون الدبر ما كانوا هنا قر آياو القباني ما على سيدنا عمر من ما ترداه ثم يقول عمر لم أفهم الآية إلا في غزوة بدر لما هزمناهم بإذن الله ونحن قلة እኛ 314 ብቻ ሆነን እነሱን ስናሸነፍ አያው ተፈሰረልኝ አለ። ሱብሃንአላህ العظيم አያው ተፍሲሩ ማንም ሰው አላወቀው ምክንያቱም غيب ነው። غزوه بدر كم እንደሚመጣ ነቢያችን ማያቁም ሰሃባም አያቁም hatta 3 ቀን ሲቀረው ነቢያችን غزوه بدر እንዳል አያቁም ዝም ብሎ ለእንትኑ ለአቡ ሱፊያን ከሱሪያ እቃ ይዞ ይመጣ ነበርና እሱን ለመዘረፍ ብሎ ነው ይወጡ ጦርነት እንደሚከሰት አያቁም ነበር ነቢያችን። አላህ ግን የሁሉ غيبيات የያዘ አላህ ነውና سيهزم الجمع جمع ማለት እነዚህ ቁረይሽ ማለትናቸው سيهزم الجمع ሊሸነፉናቸው እነዚህ ويولون الدبر بل يعني جرباቸውን ሰጥቶ ሊሸሹ ነው ጠብቁ ብቻ። يقول عمر لم افهم لم نحن قله ولكن لم يكون قله الا في راي العين سناቸው ብዙ ይመስላሉ والا الملائكه مع الصحابه الملائكه كانوا اكثر من قريش كانت تقاتل معهم رضي الله عنهم الصحابه نا ملائكه عندو مناله غزوه بدر كتهجرسه بحالا صحابوچو ارسبرساچو يناغرو نبر من يم ياسغرم نغر ايتاچوال عندو مناله مسلاچو واني اكو ميغرمني سيف يني سيف امطانا انغتون لمقرط بيه سورورو سيفو يني سيف كانغتو لاي كمدرسو بفيت سيفو تقرطو يهدال عليه نبياچن منالوت تلك الملائكه يا فلان علوت انت ادلم يجدلكو ملائكه انتن قدمو انغتو يقرط نبر سلازي صحابه بزو ادلم ملائكه ملائكه تشمر بتام بزو ناتشو اذا سيهزم الجمع ويولون الدبر كذا بحالا من الله سبحانه وتعالى انغدي متشي متشي متشي متلون يهنو اني كن قنوا على قوم لمن اتاقوم انت محمد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الله كل مستير يتدبق يمياقو اسو بيتشا نو لمنم سو الكفتلتن يعني لمنم سو غيبياتنا يتصور نجر لما وق يسطو سو يلم الله سبحانه وتعالى الا من ارتضى من رسول الا رسلوج عندند مستير يسطاچوال نبياچن اندزي ليهون نو اندزي ليهون نو بلو يناغرو نبر لكن ككيساچو ادلم كاموراچو ادلم بل عند كن نبياچن ونبر لاي وقتو بمسجد كفجر جمرو اسكي ظهور ሲናገሩ የሚናገሩት ለወደፊት የሚሆነው እስከ ቂያማ ሰዓ ምን እንደሚሆን እንደሚከሰት ይናገሩ ነበር። እንዴት ይናገራሉ? አላህ ከፈተላቸው መጽሐፉ ከመጽሐፉ ያነበቡት ነው የሚናገሩ የነበሩ መጽሐፉ ማለት ያኔ የሚሆነው ነገር ሁሉ ገለጸላቸውና ከዛ ያዩ ከዛ ዙሁር ሰገዱ እንደገና ወጡ ወደ ወንበሩ እስከ አስር ተናገሩ እንደገና አስር ሰገዱ እንደገና ወደ ወንበሩ ወጡ እስከ መቅረብ يعني ፀሐይ ከመትወጣ ጀምሮ እስከ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ 12 ሰዓት ሳይሰርፉ ተናገሩ። አንዱ ሰሃቢ ምን አለ? والله ما ترك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعى من وعى يميز ያዘ ያለ የማይዝ ደሞ ከንቱ ሄደ። ብዙ ጽፈናል ግን ጥሩ አምሮ ያለው ብዙ አከማሽ ተዋል ከነቢያችን ንግግር الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه من بين يدي الرسول يعني يهن مستير سيستطاعوا رسولوچ ወንድሞች يعني لو ودفيت يميሆን ነገር ድብቅ ነገር ሲያውሳውቃቸው ምን አደረገ መሰላችሁ? ያ ምስጢር ከጭንቅላታቸው እንዳይሰረቅ ወይም በመላሳቸው አውጥቶ እንዳይ ሸያጢን እና ጅኖች እንዳይሰርቁ انه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ዘበኞች ተከላካሊ ወታደሮች አደረጉላቸው። ስለዚህ አላህ ለነብዩ የሰጠው ምስጢር ማንንም ሰው ቆፍሮ ሊያቆ አይችልም። وبعد الغيب يطلعها الى رسوله يطلعها الى رسوله ان شاء ومتى شاء الله بفلقوا غزي لفلقوا رسول يسطان. اذا لكن من عليه فإنه يسلك من بين يديه نبي بدم بارجو يتبقوال በቀኙ በግራው በፊቱ በኋላ በዚህ በታች በላይ ማንም ሸይጣን ወይ ማንም ሰው እንዳይቀርብና ምስጢሩ እንዳይወስድ አላህ ይከለክላቸዋል فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد رصد مالت جمع راصد وهو ما يحفظ الشيء ويصونه من كل ما لا يريده سبحانه وتعالى أي إلا من ارتضى سبحانه من ارتضى سبحانه من رسول فإنه عز وجل يطلعه على ما يشاءه من غيوبه ويجعل له حراسا من جميع جوانبه يحفظونه من كل شيء إذن الله سبحانه وتعالى غيبيات لرسول بتشاي ستنبر غيبيات تكالش بمارنيا من جنو غيبيات بمارنيا مستئر نجر يما يتهوك نجر الله بتشاي مياوك أو سور نجر لرسول بتشاي ستنبر نا ሸይጣኖች መጥተው መጥተው እንደማይሰርቁባቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁራስ ዘበኞችና ያኔ ተከላካሊዎች አደረገላቸው ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ወሊማذا فعل الله انه اطلع بعض رسله الغيب ለምን እንደው እንደዚህ ያደረገው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሩሱሎች ይህን አይነት ጋይቢያት ሰው የማያውቀው ነገር የሰጣቸው ለምን እንደው ለምን ሰጣቸው ወንድሞች قال لتعينهم على رسالتهم كما اعطاهم بعض المعجزات الله سبحانه وتعالى للرسولوج بزو تامر نو يسطاچو چرقا كسماي ماورد امريكا روسيا اوروبا بمول بيسبسبو انكون ليا وردو چرقا 1 سنتيمتر انكون ليانقسقطو يتشلو نبياچ ساسلم گن چرقا ود ميرت ود 2 ترارا اوردلاچو الله سبحانه وتعالى نعم والله اذا تثبيت الرسالة إبالال لتثبيت الرسالة نبياتشن سلميمت أو نقر مستير سنقرو سكست مؤمنتشو كت إلى اللبكة إيماناتشو اندزي كفاراتشو دنگرگرگرگر إلى شوال يا محمد دمون دي تنانتنا يتنقرو كؤونت هوني لكن الله فلق اللات يامنال يالفلق اللات دمون تعجبو تعجبو زميلان تمام طيب إذن التي لا يقدر عليها إلا الله تثبيتا لرسالاتهم ثم قال سبحانه وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم دموا الله سبحانه وتعالى ليوقف اللقال أوقف ما لثنه لا لا قال نجي قال المفسرون ليعلم علم الاستشهاد الذي يترتب عليه الجزاء إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا يا الله دقنت يا الله ترنت من مسلاتشو زنبلو جهنم وسط كتو اعذبهم هيك اطهم مجملا ستثني يا ساوكا ان الله ليعلم مالت سو اللي ياساوك مالت نو لسو اللي ياساوك رسلوچو يتلاكبت كله اندا درسو تمام الله يلاكاتشو عند نجر سياسقرو لأمه إن داد الرسول رسولوش رسولوش سل كسيدنا نوح جمروس كنبيات شنسا سلم يالو تمام ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم المفسرون يقول علم الاستشهاد يعني أسمس كرونو يميكتها الله سبحانه وتعالى الذي يترتب عليه الجزاء مكناتهم زملو كاكتها من أدرقي من أتفتشانو إلهال الله قمن إلهال رسولوچ متتو لنانته يني ملكت ستوال قال ستوم يميل سو يلم ستوال انديوم نبياچن كموماتاچو 80 قن سي درسو بچا انت كيت قرا سي درس سي قراچو بذا بحج بعرفات هونو منالو يعني كله نجر ادرشاله قالوا نعم يالسما الله كلاتشن سنتنال نعم قد بلغت رسالة ربي قالوا نعم متو هاشي صحابة نبرزة يا نبياتشن خطبة يمني سمو فقال نبياتشن راسات شو ودلاي ودسما يادر قلنا إجات شو تأثات شو ودسما يرقو اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يلاكلني هيا سوست أمت رسالة أدرشان له النزي سوش اندادرس كلات شو مسكروا لين አላሁመ ሽሀድ አላሁመ ሽሀድ አሉ ሶስት ጊዜ። ስለዚህ አላህ ምን አለ? ሊያዕለመ አን ቀድ አብለጉ ሪሳላት ረቢሂም፣ እነዚህ ሩሱሎች መልእክታቸው እንዳደረሱ እናንተም መስክራችኋል። ቁረሾቹም ይመሰክራሉ፣ ምክንያቱም ለሀያ ሶስት አመት የለፉበት ነገር ነው። ወአሓጠ ቢማ ለደይህም ወአሕሳ ኩለ ሸይእን ዓደዳ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በኢማን የተጓዘ እምቢ ያለ ቁረሾች ስንት ናቸው፣ ያመኑ ስንት ናቸው፣ ሁሉ ቆጥሮ ጽፎ አስቀምጠዋል አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ነገ የውመል ቂያማ ሲመጣ የአቡ ጃህል ውጣ አንተ ጀሀነብ ነው የምትገባው፣ የአቡ ለሀብ ውጣ አንተ ጀሀነብ ነው የምትገባው፣ ያ አባ በክር ስዲቅ አስዲቅ አስዲቅ አስዲቅ ውጣ። ወአሓጠ ቢማ ለደይህም ወአሕሳ ቆጠረ ማለት ነው፣ ቆጥሮ ያስቀመጠ ኩለ ሸይእን ዓደዳ። ስለዚህ አላህ የሚደበቀው ነገር የለም። ليعلم تعالى علم مشاهدة يترتب عليه الجزاء أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم. انقديه قل أوحي إلي أنه استمع نفر بزيت الدمدم على التفسير و بن استلت أي كاتشو عندي فيك أهنا قرسم تاتشوال عندي سيرة نقرسم تاتشوال عندي تفسير نقرسم تاتشوال عندي قصص نقرسم تاتشوال تكلل لا عقيدنا ጠቅላላ የተውሂድ ነገር ደግሞ የሚገርማችሁ የተውሂድ ነገር በጅን በኩል የመጣ ነው። ሱብሓነላህ። ጅን ብለን እኛ እንሰድባቸዋለን። ወላህ አልዓዚም ስንት ጅኖች አሉ ከአቡ አኒስ ከእብራሂም ስራጅ የሚበልጡ አሉ። ስንት ጅኖች አሉ ከሙፍቲ መምለካ የሚበልጡ አሉ። ስንት ጅኖች አሉ ወላሂ ወላሂ ልክ እንደ ሰሓባ እንዲያውም ከሰሓባ ሊበልጡ ይችላሉ። በነቢያችን ጊዜ የነበሩ ጅኖች ወሊዎች አሉ፣ አውሊያኡላህ ጅኖች አሉ። ምክንያቱም ሁም ኡመሙን ምስለና ልክ እንደኛ ህዝብ ናቸው። ወዮለት ወዮለት የነቢያችን ሪሳላ ሰምቶ እምቢ ያለ እንጂ ጅኖችማ ልክ እንደኛ ካፊርም አለ፣ ሙስሊምም አለ፣ ፋሲቁም አለ፣ ያኒ ጣኢዑም አለ፣ ሁሉ አለ። ነፍስህን አውጣ ወንድም፣ ወላሂ ነፍሳችን እንርዳ። ተሳደብ ካፊሮች ብለን አንሳደብ። አንተ በኩፍር በሽርክ ተዘፍቀ እነዚህ ደግሞ ካፊሮችና ምናምን የምትለው ወይኔ መስተዋት ቢኖር ኖሮ ወላሂ የእኛን ዒብ የእኛን ጉድለት የሚያሳይ መስተዋት ቢኖር ፊታችን እንደዚህ አድርገን ያንተን ዒብ ሁሉ የሚገልጽ መስተዋት ቢኖር እንዴት ነበር ወላሂ አልዓዚም። ላኪን የለም። ስለዚህ ያኒ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አሓጠ ቢማ ለደይህም وأحصى كل شيء عددا. سلزي ان التنكك نملو سورة الجن بزيه الدم الدمار يشي تنان تناك قال نقبهو تنش يأسر دقيقا ويمان ياروب ساعات انتنا قرار لها هون سل الرقيا مكناثوم سورة الجن كجننا كشيطان كهلو يتعازى سنقر نو سحر يميمت او كجنوش نو يعني جن يسفر بتنا ابدي هونو ازوريت يازو بمولو النزي قشاشا قشاشا نقرش بمولو يمي متو كجنوش كافيروش نافاسي قوش نو سلزي اندي تارقه راسهن رقيا تارقه له استي لأسر دقيقة أسر أمس دقيقة بدن بسومو ينا بيانسي بيانسي أنت راس متاتك يازه ويم عندي جن ملكف كلكفه ودا شيخ كمرات انت راس انت يعني تفوس عليه سيتم وندم انا ني اهون ممري اقول لنقراچو ني اوكي كني قالاچو وندموچ لتصرفوا تفل قالاچو ندي بريك نوسد لا بريك وسد ما يقزقزال ايموشنو بتام يقزقزال او علني عندو بريك نوسد نو اني ما نو نو ملو እኛ ለሁና እቀዘቅዛለሁ። ከዛ ሁለተኛ ማርሽ ሳደርግ ወደ ሶስተኛ ማርሽ እየሄድኩ ወደ አንደኛው ማርሽ ተመለስ ብትሉኝ ዜሮ ይገባለሁ ወላሂ። እሺ እስቲ አሁን ልስጣችሁ። ወላሂ ወላሂ ስሙት፣ ይጠቅማቸዋል። ስሙት አሁን የዱንያም የአኼራም ጥቅም ነው። አወለን ስለ ሩቅያ ላንተ ይሁን ሩቅያ የምታረገው ለሌላ ሰው ነው ሪቆ የምታረገው የሚያስፈልግህ ነገር አለ መጀመሪያ اولا الاخلاص لله نعم رقيت لنفسك او لاخر اخلاص لله من اينت رقيا الله ليقبله ويتشلم مالته لمثالي انت لمسته رقيا ترغاله مسته اند تدست ويم دومو لمسته كو رقيا ادرغلاتنا دانج اند تبال ويم دومو بيت كفته رقيا ترغاله لمين غنزب لمسبسب ለምን ወላሂ ትልቅ ሼክ ነው ስንት ጅን ነው ያወጣ እንድትባል ይህ ከሆነ የምታረገው ሩቂያ ወደ ራስህ ተመልሶ ነው የሚመታ አልኢኽላሱ ሊላህ ረቀይተ ነፍሰክ ለነፍስክ አው ለአኸር ይህ አንደኛው መሰሰ ነው ሁለተኛ ينبغي ان تنوي بقلبك انك تعمل في الرقيا ይደሞ ከዛ የማያንስ ትልቅ መሰሰ ነው ሩቂያ ስትጀምር رقيا عندما تدرك بلبه نيا ما رجع لبه لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رقيا عبادة نو ما نينيوم عبادة دمو نيا أسفل القوال زم بله مكراته لكن ده غرف مهد لا بسم الله بلا ستجمر الله يشرع لن رقيا رجع له بله بلبه بلبه رقيا عندما تترك نيا مارك لما سأل صلاة ستساقد نيا واجب نوالو لمن صلاة نوم تساقدو ويس يعني لتشفر نوم تقباو كواس لما تشعوت نوم تقباو ويس لما زفن نو ليتماو قلب صلاة لما سقد نو بله نيا تارق الله سوستن يو تستعمل ريقك في رقيتك الريق والنفث الشي رقيا ستادرقو لليجهنو لميستنو لانتنو ليلاسو مراقهن نفسه متكمل لبه من دنو مراقه يملاسه مراق ستكارا ستكارا مراقه يتكدسنو بزاقزي قرآنو يلبسنو عدلم ولتنيا نفث تف تف تف مالت النزي سوستو متكمل لبه لقوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله بإذن ربنا إلى الله عند سو يتعمى مسيمة الله شو بسم الله تربة أرضنا يمرتاتشن أفر بريقة بعضنا ينداندتشن ينداندتشن مراك يعني للا سو انتني للشفاء هنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا مراقو عدلم وين قرآنو عدلم شفاء ميستو بإذن ربنا مش أرشاو بإذن ربنا أنا أندان علماء شو يهن حديث يفسروا منالو نبيات شن أندان نقزي من يارقو نبر بسم الله تربة أرضنا إلونا بريقة بعضنا بلو مراق أتشو بتأتا أتشو ياوتنا أفر يسنكتال أفرنا أسنكتو يا يتم موسو بزارقو يعني كأبوت نبر هكذا فسره بعض العلماء كان قال لا شو ان كمراك اتشو بتاتا تشو وسدنا كذا بهلا هكذا يقول دار الافتاء هنا يعني كبار العلماء اندزي بلون يسب بمراك اتشو بتاتا تشو وسدو افر لا ينكوتنا كذا بهلا من يلالو تربه ارضنا الله فطروا افر بريقه بعضنا بين دنداتش مراك اندزي دبس بسارغو يشفى سقيمنا وفي قراءة يشفي سقيمنا يتممو كنيا بترابنا بأفرنا بأفراتشننا برمراكاتشنا رقو بإذن ربنا بإذن ربنا الله بزا يعني انتبايتك يلا تشوم ولما دنزجا يلا تشوم ولا من يعني تتراسايكلين بنسيلين منامن بنادول يلم أوبريشن يلم بزي نبر دوائم يا رقو نبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عندنا قتل هم مريان ومسطر اعلم ان احسن رقيا ان يرقي انسان نفسه زمبلاچو نانتي ود الشيخ وسدوت ود ولي وسدوت ود قبا وسدوت يمتلوت احسن رقيا عند سو كتممه براسو لراسو رقيا مارق يي بتام فتاك يهونو احسن رقيا السنه تقبلوني وندموج اتناقوت يهنو حق ولو لم يكن عالما يريد الله منك الإخلاص. عالم باينورم أنت جاهل بتهونم قل أعوذ ثقر الله قل أثقل أعوذ قل والله ثقر الله قل الكافرون ثقر الله قل والله ثقر الله آية الكرس حفزهال بزيه بإخلاص أرقه كقره والله أسر على موش تسبسبو جن لما سوطات يما يتشلو أنت بإخلاصه تبروا له. طيب ثم قبل الرقية ممريا وتكتلو من إلال الرقية كما رقه بفيت حاول أن تعرف أنت ترقي للعين أم للسحر أم للجن. نا أن سومتو أنت في تيكو من كمتنا كزهلا رقية تجمر لك كما جمر بفيت ما جمر أوك ولا دكتور بتهيد ما جمر أي تيكال من دنو إلى هال والله زي زي تلو الله أكسري أرقو ويمدمو دمر مرو يا يتاممون نقر يا كوان سايوكم ما زنبلو تابلتنا مرفيك وقات هيدا الله هون دمو من دنو متارقو أنت سويو تسحرنا يا سحرنا متكرر الله أين نو يودك أبت يا أين تكربت الله جن نو يسفر أبت يا جن أنت هلو أتدى بالكونو ملو. وإذا كنت ترقي لإنسان غيرك اسأله ماذا يشعر من دنو يسمو وكيف مرضه من دنو بشتاو حتى تعلم أهو مصاب بالعين أم هو مصاب بالسحر أو هو مصاب بالجن نزي سوسنا تشو يمنفس بشتا يبالو. طيب نكتلنا الرقية أنواع رقية بزو أين تنو مثال إذا كان يوجعك في مكان باند بو تأكله راسه نو إجه نو كوچمچمت نو قلبته نو هوده نو كلاليته نو يميامه كونه كفنيا يميامه كونه نبياتشن يالو تنقر أدرك من يالو نبياتشن ضع يدك اليمنى أن إجه بزاب ميامه أسكمت واقرأ الفاتحة والمعوذتين والإخلاص آية الكرسي وفي وسط القراءة تتفل إياك أره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ندزي هالك نوم التهدو الشي مراكه تنش انتني يا دريا وطا تف تف تف يالك تهدى الله أو تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك اليمنى كأن اجيه بزاب ميامه أكال تسكمتنا من تلال له بسم الله بسم الله بسم الله سوست جزي وتقول سبت جزي دومو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ثلاله بالله سم بالله تلك النت الله جيتاي كذاب بتشلته يميا من نجر يميسك أي نجر كل كل اللي أدنين كرفه أسلك كل اللي ثلاله بسم الله بسم الله بسم الله وتقول سبع مرات أعوذ بعزة الله بالله وبت بالله جلال بالله تلك النت وقدرته دمو بتشلوتاو أعوذ من شر ما أجد يمياسك أين يالو بين يالو بوتا أدن لين وأحاذر كزيه أستنك كأن كزيه دمو أدنين مالثنو إشي. يقول الدكتور عبد الرحمن العريفي العريفي ما قال له كان أنت عبد الرحمن العريفي أكبر داعية في السعودية بتام أدلو كتب له داعية وش أندنو من إلال ذهبت إلى أوروبا ودى أوروبا دعوة لما رجهتكو إلال فجاءني رجل دعوة كترسكوها لأن دسو متألي وقال منذ سنوات لا أنام وخاصة السنوات الخمسة يا شيخ ألني علي والله لسنت أمتني تشالك أم للي ترسو أنك الفايمة أبنيم سك له بتلي بتلي ينزي أمست أمت ما أتتأيك أمست أمت عند ساعة تنشالك أم ليلي تبقى لك ندنش سك قالنو أنت اللي ما أدروه تمام. يقول لم أنم ليلة إلا بشق النفس من نعم يعني ممكن عند ساعة يتسك أيهنو بنكل في مواد كونجي انقلف بي علي علو. يقول عبد الرحمن العريفي من علي استينا الكوتنا شوف منم زججت يلو وها امطا وها قدا مغارجا امطا قاي شرق امطا ارنغوادي چمر يلم نا علي نا الكوت علي. فوضعت يدي على راسه يتنو ميامنه الكوت راسي نو علي لك نبياچن دارو قني اجي براسو لاي اسقمت كوتنا ورق وقرات له سوره الفاتحه فقط سبت غزي الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين سبت غزي قراه لتنا يقراه بسوره الفاتحه بتش سقرا 3 4 غزي الى الله عليه سبت غزي قراه لتنا. فجاءني للغد لما غستو ذا هوتيل بنبركوبت متالني عليه وقال والله يا شيخ أول مرة في حياتي أنام الليل كلها لليثم بمول مجمر يا كهوتي بهوتي تنانتنا لت بيثن يهوالي. وجاء معه كيس من الذهب عند كيس ورق يمان ورق نوتا قلاتشو مستو بمولو كسونتوا قففارقا ورقو باندس اللي تشارقا هيدنا لشيخ استوالاتشو وقال هذا من زوجتي يك مستيانو ما تدستانو انكالو. فقال بارك الله فيك وفي مالك وفي زوجتك بيه وركن من لسكلت فحمدت الله الله انا مسجنكو بإجي يادانو الله سبحانه وتعالى عليه بمن دنو وندو مشتاق الله سورة الفاتحة بس سبات تجزي سورة الفاتحة بريق بعضنا يعني بمراك عشن توف توف توف توف لسنت أمتيال تنيا سو إنك ألف أغنية مالتنو أهون سنت سوو چالو الزيه فالتو قي يسمو إنك ألف ياتو سوو چالو بلالي ثلاث ساعات بچامي تنيو عالو بهلم يتربشو عالو شيطان منامن بلالي تيميا درقاتشو بزوت أمرال اللي مدرقو يهيشن آية كان يجي براسه اسكمتنا بإخلاص لالله بله يالك أسك سورة الفاتحة هنا تقول عزو قل والله أحد قرأ لت آية الكرسي قرأ زاري قال تقبل الله نجي نجي قال تقبل الله كنجي وديا عندك اللي تقبل الله نو تسفى ستقول. طيب وهناك قراءة على ماء ولتن يدمو مقرات بتشاسه هون زمزم وها تامت الله كلا جنيه ترى وها زيت زيتون تامت الله النزي هولتن بتقالم شفانا شو بإذن الله. ለምሳሌ አንድ ብርጭቆ ዘይት ዘይቱን አንድ ብርጭቆ ዘምዘም ውሃ አምጣ اقرا سوره الفاتحه وايه الكرسي وقل والله احد وقل الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سبعت غزي كچالك كالچالك سوس سوس غزي وتتفل اثناء القراءه يقراه عند ترسا تف تف تف كمراقه لاي تف كمراقه يا وطا تف تف تلاله. طيب الله سبحانه وتعالى شفاء درجوا هنا جر قلال ودرت دكتور ساتيد يراس متات بانتنو مرفي ساتوس تابلت ساتوت هنا جر ادرجل كن ما انه يتقم به. اذا استي نجمر استي عين بيا بيازو سو سنجمر عين يودقبس سو بسو نجمر. وصاحب الجنتين تقالش صاحب الجنتين بسوره الكهف بسوره الكهف ولت غادنيا موش قالو الله يتكساچو عندو دهانو عندو جن يتنقبرره نو ميناغرو مكنياتهم ولت غاردن نبرو ولت يرشا بوتا نبرو الله دومو ليفتنو بلو بقا تقتق يالنتن جرين يادرغلاچو يادرغلت فرافري بي عينتو اتكلت بي عينتو اهل بي عينتو جرين ادرغو نو انتن يا بقاللت الله سبحانه وتعالى الله كما مسجن جبنا ወደዛ የሱ ጀና ነው አላህ ጀና ብሎ ነው የሰየማት በጀናው ገባና በጋርድኑ ማለት ነው የተንቀባረረ ማን ነው ይሄ ኮይኔ ነው እኮ ነው ምናምን ብሎ يقول سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ايش معنى ظالم لنفسه؟ كفره بالله نعمه كدته اني بطرتي ያመጣሁت እኮ ነው عليه. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ይህ ጋርደን ማንም ሰው ኮይ ምነካው የለም እንዳለ እኮ አጭዴ በቃ በማጨድ በሙሉ እህል እኮ አስገባለሁ ይላል። ጠይብ አረጁል አኽጣ ኸጣኢን፣ የሰውየው ሁለት ትላልቅ ስህተት አደረገ። ምንድን ነው ታውቃላችሁ ስህተቱ? አንደኛው ስህተት አንከር አነ ሀዚህ ኒዕመቱ ሚንላህ፣ ይህ ጥሩ እርሻ ቦታ ጥሩ ጋርደን ፍራፍሬ ከአላህ ኒዕማ መሆኑን ረሳ። ላ ሚን ጁህድህ፣ እሱ በጣረበት ስራ አይደለም ያመጣው፣ በል ሚንላህ፣ ይህን ረሳ ካዴ። ሁለተኛ ስህተት አሳበ ሐዲቀተሁ ቢልዐይን፣ ወደ ሐዲቃ ወደ ጋርደን ሲገባ እያየ ምን አይነት ፍራፍሬ ነው፣ ምን አይነት አትክልት ነው፣ እረ ጤፉ ሲያምር፣ እረ ስንዴው ተመልከቱ፣ እንዴት ነው ብርቱካሉ ሲወጣ፣ አይን አወደቀለት ራሱ። ሐዲቀ ቢልዐይን ቢነፍሲሂ ሊአነሁ ኡዕጅበ ቢሃ ፈቃለ ለሁ ሳሒብሁ፣ ጓደኛው ምን አለው ያድኸው ቃል ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ወደ ጀናህና ወደ ጋርደን ስትገባ ማሻአላህ ተባረከላህ፣ አላህ እኮ ነው የሰጠኝ፣ እኔ እኮ ችሎታ የለኝም፣ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ብትል ጥሩ ነበር። እኔን እየሰደብክ ነው፣ ድሀ ብለህ እየሰደብክ ነው። ኢንተረኒ አና አቀለ ሚንከ ማለን ወወለዳ፣ እኔ እኳ እንደዚህ ቢሆን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ግን ምን እንደሚያደርግ ጠብቅ አለው። ከሆነ ወደ አላህ ተመልሰህ የአላህ ጸጋ መሆኑን አመስግን፣ ሰደቃ ማውጣለት፣ ዘካት ማውጣለት። ካልሆነ ግን ዝም በል እንደዚህ ብለህ እንትን አትበል አለው። ጠበቁና አላህ ስብሓነ ወተዓላ ጋርድኑ በደንብ አድርጎ ያኒ ማቹር እስከሚሆን ድረስ እስከሚበስል በሙሉ ጠበቀውና በመጨረሻ እሳት አመጣ፣ ነበልባል የሞላ ንፋስ አመጣለት። እንደሌለ በቃ አሸዋ አደረገው በሙሉ። የቁል ስብሓነ ተዓላ ወኡሒጠ ቢሰመርህ ፈአስበሐ ዩቀልቡ ከፈይህ ዓላ ማ አንፈቅ። ሱብሓነላህ፣ ጠዋት ሲመጣ ስንት ጋሻ መሬት ነው፣ ስንት እንትን ነው፣ ስንት ፍራፍሬ ነው። አላህ ስብሓነ ተዓላ እሳት አቃጠለውና በደአ ዩቀልቡ ከፈይ። እሽ ማና ዩቀልቡ ከፈይ? እጁ እንትን ያደረገ እንደዚህ እንደዚህ፣ ወይኔ ወይኔ ወይኔ ወይኔ ወይኔ ወይኔ እያለ እጁ በእጁ እንት ያንጨበጨበ የእዝነት ነገር የሀዘን ነገር ያሳያል። ዩቀልቡ ከፈይህ ዓላ ማ አንፈቀ ፊሃ ወህያ ኻውየቱን ዓላ ዕሩሽሃ፣ እንደሌለች ሆነች። እሳት በላው አቃጠለው፣ መሬት ብቻ ቀረ። ወየቁሉ ያ ለይተኒ ለም ኡሽሪክ ቢረቢ አሐዳ። እንግዲህ ተመለሰውን ሰውየው ግን ከተቀጣ በኋላ ተመለሰ። ምን ይደረግ። ወያዕቁብ ወደ ያዕቁብ ደግሞ እንመለስ። ስለ አይን ነው የማስተምራችሁ ወንድሞች። ሰይድና ያዕቁብ 12 ልጆች ነበሩት። ሁለት ልጆች ከሌላ እናት ነው የሚወለዱ፣ አስሩ ደግሞ እናታቸው ሌላ ነች። አሁን ያው ቅሳው ጠዊል ነው፣ ቅሳ አይደለም የሚነግራችሁ። ዩሱፍ ጅብ በልተዋል ብሎ አጠፉት፣ አይደለም ሸጡት፣ እንትን በአንድ ኩሬ ላይ ጣሉት፣ አንድ መጥቶ ገዛው ማለት ነው። ከስንት አመት በኋላ ምን አላቸው? እናንተ ሰዎች አስር እንግዲህ ቢንያም ትንሽ ነው፣ እቤት ላይ ተወውና ለነዚ አስር ቢንያም ለዩሱፍ ወንድሙ ነው በእናት ባባት ቢንያሚን። ኦኬ፣ እነዚህ አስር ወንድሞች ያጠፉት ዩሱፍን ያጠፉ፣ ሂዱ እስኪ ግብጽ አገር ግቡ፣ ምናልባት እዛ ይኖር ይሆናል፣ ፈትሹ፣ ተሐሰሱ አላቸው። ምክንያቱም እኔ ተስፋ አልቆርጥም፣ ዩሱፍ ጅብ አልበላውም፣ ዋሽታችሁ ነው። ሂዱና ግብጽ አገር ግቡ፣ ካይሮ ግቡ አላቸው። እሺ፣ አሁን የተለመደው ምንድን ነው ወንድሞች? አባት አስር ልጆች ሲልክ እንዳትለያዩ፣ ጠላት መጥቶ እንዳይገድላችሁ ተስማሙ፣ በአንድ ግቡ። ምክንያቱም አንድ ጠላት ሊደፍራችሁ አይችልም። ሁላችሁም ጎን ለጎን እየተጠጋጋችሁ ግቡ ነው የሚለው። ይህ ነው ምክር የምንሰጠው አይደለም እንዴ? ያዕቆብ ግን ለእነዚህ አስር ልጆች ሌላ ምክር ሰጣቸው። ወቃለ ቁርአን 67ኛው አያ በሱረት ዩሱፍ ወቃለ ያ በኒይ የኔ ልጆች ላ ተድኹሉ ሚን ባብን ዋሒድን በአንድ በር እንዳትገቡ وادخلوا من أبواب متفرقة. هلت بزا هلت بزا تبتهتناتشو قبو لمن وما أغني عنكم من الله من شيء عند يا أين نقر بيدر سباتشو يا حسد نقر بيدر سباتشو إني لا قلا قلا تشوال تشلم قن تحرزوا قبل الوقوع تشقروا كما متأثوا بفيتستي حرزا درقوا على تشو إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون تبتاتنا تشو قبو بأن دندات قبو على تشو. وهذا صحيح يهلك كنوالو إذا رأى الناس أسروا قبز قبز قرمسة قرمسة أسروا سيقبو سو من دنو ميلو تقال لاتشو أسرنا تشو. سيقول الناس أوه كل هذا عيار رجل واحد كله يعندو سو اللي جوش ناتشو ويصيبونهم بالعين عين اللي يود كل ناتشو نونا لزيهن وتبتات ناتشو قبو يا ناتشو. طيب ليلا دمو لنقراتشو ورجل في الرياض برياض كونو عند كونجو يهونتشو مكينة غزة سيارة أديس براند نيو كوكالة أوتات بتام كونجو مكينة نش فأحبها وددات النزي بيسأت ويمت يهد ياياتها كذا وهلا قدن يتشو أمت أن يوله غزة هوات مكينة يوتالي بمول أيواتنا وراءها أصدقاؤه فأعجب كلهم بها ولم يبركوا. هذا مشكلتنا قدي بارك الله ما شاء الله يا لسو يلبك هلو وهو يسوق كذبها لم يبركوا ورآها أصدقاؤه فأعجبوا بها ولم يبركوا خلاص أيتوات هيدو بمولو أين أتشوهد كل تي تشمكنا بسم الله بلو ينداتي يهدي تلك أكسيدنت هذا الرقي مكينوات اتشفلكتش السم اجو تسبري وتحطم يده وتحطمت السراد السيارة كلها لمن ودياون اين ودك ابان النسو بارك الله ما شاء الله لا قوة الا بالله بلو بهن من نقر اين كاتب نبر. ومن الصحابة يما ترشو مسالم ستاتشو من الصحابة سهل بحنيف يميبالو عند صحابي ارميو سمنت امتنو كان يغتسل في بركة باند وهانو عند سويمين بول ازاي تاتب نبر عوراون شفنو ليلا سونتو يعني راقوتو نبر تاكالاتشو بتقام كونجو سونت نبرو ابيض ناسع شاش يميمسلو نجح نبر انتنو سقاو راسو اتنتو يتستكاكل جسم نبرو. فمر عليه عامر بن ربيعة يبالو عند صحابي سيالف والحديث في البخاري واندموج حديث في البخاري انه يعلو فقال اوه ما رأيت مثل اليوم جسم اجمل من هذا مخبأة العذراء عليه تبالكو تيهتشين قال يشبه مخبأة العذراء من ماتنا مخبأة العذراء انديت لجاقرد يأسر أمس يأسر سدس أمت جنالا قباتش عند وندنكوان إجوان يالنكا نفاس يالمتات كبيت يالوتاتش يعني لك اند الماز يمتات سأبرك انتنو مشريت مسلالج يسوا بودي يسوا سقا يسوا قداي مسلال قداو علي ولم يبرك بارك الله ما شاء الله على لم. فسقط سهل بن حنيف على الأرض لك باريا من لو يباريا بشتان لو علم بتقرنيا مالتي أزوريت فت بلو تنكتا قطع ودك كذا تشكم ود نبي عشن والسرود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهم يمترط رسوال لي قالوا نعم لم يعامر له على ما تقتلون إخوانكم لمن وندمو تشاشو تقدل الله على بركت ستاي ودس له بارك الله ما شاء الله بتلكو أين هاي ودكبت من البر. فتوضأ لوت وضوء أرق وضوء أدرق ومس داخلية إزاره بوست يالو بانتيو يعني انتنو ينكاو ما أتنو لاب يسونتون لاب ضروري نو أين يا ودك أسو تاتب تلو الله مواضع الوضوء فيتو ولت اجو قلبتو اقرو يتاتبنا بوست يالو بانتيو دمو كذا دمو بوها درغو نكا يدرغو ال مكنياتهم يسو لاب بتقام اسفلاق يسونو لابو يعني نكا نكا يرغو ال كذا نبياتش صلى الله عليه وسلم يتكبات شوها امتنا لذا سهيل بأيني ودكبت رجبتنا لك كونو تاسرو ينبرا قمالي مسلال بدق على النبع اقرو هيدا مالتنو سبحان الله علماء وش منالو يعني ما نمسو عيني ودكبت عيني ودك او سو كافر يمتاوكو كوني امتاو اقرو اجو اشي فيتو قلبتو يتاتبنا اندقنا بإجو ونزه بانتيو وست لا بيان لبت إزاس كبتو ينكاو كذا إجو يتاتب كذا انتن تقال لي بزا ترجع والله مالتنو طيب ممكن واحد يقول عنده تمر الله يميلو علماني اندي يسو لابنا يسو يبانتيو لابنا يقلبتو يوها يتبت من قنو ان يتالو بأين المنامن ليلي تشلاب هذا لم دي طيب لكن لو قلنا تمروا على يسوي أمريكا تمرون يمتا هذا لم دي لو قلنا له العرق له قوانين فيزيائية أهون سلي يا نبي عشان حديث نتونا يسوي لابكو يا فيزياء فيزيكال فورمولا اللو وهو هرمونات اللي بلابي ميقنيو هرمونات اللي هرمونات كيميائية تؤثر في المعيون أيني ودك أبات يميادن عند هرمونات اللي بساينس يترقى قتلت انتنا اللي عند فورمولا اللي هرمونات اللي فيزيائية اللي كيميائية اللي منام بتلو أوكي This is very right لهال مكنياتهم كيميائيات فيزيائيات منام سلالكو نبيات شند الزيهالو بتلو قن إن من دنو يدومو لاب منامن قريت هالطببات من عندك وشاشانو يلحل لكن أنت بشكل لا تفسهده والله يقبل وندموش يعني مستر فريكليس كيميائي ندزيه ندالو بانفرسي سنمارو كو إذا مستر كلينتين كيمكين يتبالي عند دكتور يعني فيزيكالي عند كيميكالي منامن اكسبرمنتارغو ياغنيو مدحانيت عيني أودك أسو كلابو أو تتن لذي بتارغو يهن قوانقوا يردوال ونتنو إلها نبياتشن لذي هالون لذي هارقن أي كابلو بزوالون لذي هميلو طيب إذن نقول هذا الحديث البخاري من الذي لا ينطق عن الهوى من الذي لا ينطق عن الهوى يما يوشو نبياتشن كساتشو يمتع حديثنا ونا هذا حالنا بزي عنات والأذكار التالية واندموش أهون عندنا أذكار وتسجأتشو الله لكن زاري عدل مسطأتشو مكنياتهم قزية تنس لهدي إنانتم لما سمعت بتاع أمنو دس يميلين سلا رقيا سلا جن سلا قولي سلا من لمن اندتناقرو سلا توحيد سلا شرك سلا بدعة سلا خرافات اندتناقرو أستاذاتش نور حسن أبو أنيس موسيهام ليلوتشو ميتك أراتشو اندازي تتناقرو إني لما سمعت دس لميلين ازي هسكو مال له يكتل على له very important يروكيا أمرارنا يروكيا هقنا دنب أستمراتشو على له لراساتشو لازمدو تشاتشو لقربتشو يمتتك مبتنونا مايك لنانتي أقول والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العالمين جزاكم الله خير أستاذ والله إنقدي سورة الجن سلا توحيد سلا عاكدة بدم ترتناني مثل جنال إنقدي النزي قدم بطاك أسكت أستاذ سورة فاطر الله بلو هي تقصوا اتشو آياته إن يدعوهم لا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم بلو هي تقصوا آيات بللام بكل دمو الله تعالى يوم القيامة بزيه يموتوا سوچن مشايخوچن ميهون من يهون بالنسو كوچ بلو يمين ماسانو كغمقابر هاتشو هدو اردون درسولن يميلو بروق آقرم هنو መስጅዱ ስም ሆነ ቤታቸውም ሆነው እጃቸውን ዘርግተው አላህን በመለመን ፈንታ የዛሬ 200 ዓመት የሞቱ መሻይኾችን ድረሱልን የሚሉ ብዙ ናቸው። ግን ቁርአኑ በዛሂሩ እንደሚነግረን አሁን የውመል ቂያማ መጀመሪያ ጠላት የሚሆኑባቸው እነሱ ናቸው። በሌላም ያሚንላ ወየውመ ያሽሩሁም ወማ ያዕቡዱነ ሚን ዱንላህ ፈየቁል አአንቱም አድረቱም ዒባዲ ይላቸዋል። ምን ይላሉ? አምሁም በሉ ሰቢል፣ እነዚህን ሙብተዲዖች እኔን ትተው እናንተን ድረሱልን እርዱን አላህ ሲሉ የነበረው እናንተ ልጅ እንሰጣለን ብላችኋቸው ነው? እኔ ረዲሃለሁ ብለህ ነው እኔን ትተው እናንተን ሲማጸኑ የነበረው ወይንስ በራሳቸው ነው ብሎ አላሁ ራሱ እያወቀ ማለት ወሁወ አዕለም እያወቀ ይጠይቃቸዋል። እንግዲህ እነ ሸህ አብዱል ቃድር ጅላኒ ምን ይላሉ? አምሁም ዶሉ ሰቢል ሲላቸው ቃሉ ሱብሓነክ ነው የሚሉት። ኧረ እኔ የለሁበትም ምን አቅም ኑሮኝ ነው የሚሏቸው። አንድ ኡስታዝ ድሮ ነው እኔ የሰማሁት ገና የቴብ ካሴት እያለ የኡስታዝ ሸህ ኢብራሂም ሲራጅ ካሴት አንድ የሆነ ቦታ ላይ ሰምቼ እስካሁን ድረስ ተቀልበ ያለች ምንድን ነው የሚሉት? የውመል ቂያማ እነሼ ጫሊ፣ እነሼ ዳና፣ እነሼ ከረም፣ እነሼ ጅላኒ እያሉ የሚማጸኑ ድረሱልን የሚሉ ወንድሞች ማለት ነው። የውመል ቂያማ መጀመሪያ ጠላት የሚሆኑባቸው አንተ ነህ፣ ልጅ እሰጣለሁ ብለህ ነበር አንተን ነው ሲማጸንህ የነበረው ወይንስ በራሱ ነው ወይንስ አንተ እሰጣለሁ ብለሃን ብሎ ሲጠይቃቸው አላህ ያውቃል፣ ወሁ አዕለም እያወቀ ነው የሚጠይቃቸው። ሲጠይቃቸው አንተ ፋንድያ ይችን ካሴት አንድ ጊዜ ሰምቼ እስካሁን ድረስ ከአእምሮ ያለች ላይ እና የውመል ቂያማ ጥላት የሚሆኑባቸው ቢያውቁት አሁን ይረዱናል ብለው የሚጮሁ ወንድሞች አሉ። እጃቸውን ዘርግተው ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 200 ዓመት የሞተውን አያቶቻችንን አባቶቻችንን ድረሱልን የሚሉ ሞልተዋል። ሌሊቱን ቁጭ ብለው አላህን በመለመን ፈንታ ግን እኮ ፋቲሐን ሲቀሩ በየሶላቱ ዙሁር አሱር ሲቀሩ እያከ ናዕቡድ ወእያከ ነስተዒን ይችን አያት እኮ ቢረዱ ያቆሙ ነበረ። ግን ትርጉሙን ለማንበብ ለመረዳት ጥረት አላደረጉም ወንድሞቻችን። በሌላ በኩል ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ ያጋጠመኝ ነግሬያችሁ ነበር ኡስታዝ፣ ነብዩ ሙተዋል ሲባል ፊታቸው የሚኮሳተሩ ወንድሞች አሉ። እንዴት ነብዩ ሙተዋል ይላል? በሌላ ምን ይላል አላሁ ተዓላ በሱረቱ ሐሚም ውስጥ እንግዲህ ያችን አያት ቢያንስ በረመዷን ሳያነቧት አይቀሩም። ምን ይላል? ቁል ኢነማ አነ በሸሩን፣ ልክ እኔ እንደናንተ ሰው ነኝ በላቸው አለ። ቁል ኢነማ አነ በሸር፣ በሸር ብሎም አልቆመም ሚስሉኩም አለ። ይችን አያት ቢረዱ ቢያነቧት ዝም ብለውን የሚያልፉት እንጂ ትርጉሙን አንደርስታንድ ለማድረግ ጥረት አያደርጉም። በሌላም በኩል አላሁ ተዓላ ወማ ጀዐልና ሚን ቀብሊከ ልኹልድ አፈኢን ሚተ ፈሁም አልኻሊዱን ይላል። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱ ልመውት ይላል። ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን ይላል። ይህን ሁሉ አያት ድምስስ አድርገው ነቢዩን እንዴት ሞተ ይላል ብለው የሚቆጡ ሰዎች አሉ። አይገርማችሁም ወንድሞች? እና ይሄ የተውሂድ ጉዳይ በጣም ከልብ ልናጤነው ይገባን። ነብዮችም የሁዶችም እኮ ምንድን ነው ያሉት? በዲን ውሉ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ላ ተቅሉ ፊ ዲንኩም ይላል። እና እነዚህ ወንድሞች አላወቁትም እንጂ ነገሩን። የሁዶችም እኮ ነስራን ክርስቲያኖችም ሌላ ነገር አላሉም። ወቃለት ልየሁድ ዑዘይር ብኑላህ ወቃለት ነስዋር አልመሲሕ ብኑላህ። እነዚህ ወንድሞቻችንም ሰው ሁሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት እያለ ነብዩን አልሞተም ማለት ከይሁዶችና ከነሷራዎች የተለየበት ምንም ምክንያት የለውም። እነዚያም የአላህ ልጅ ነው አሉት። እነዚህም ደግሞ ሁሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት እያለ አላሁ ተዓላ ነብዩን እንዴት ሞተ ይላል። ባለፈው ነገር የሆነ ነበር ኡስታዝ፣ እዚህ ሀገር እኔ አንድ ይሄ ኑር ሐሰን ረብሾናል፣ መሻይኾቻችንን አውሊያዎች ሞተ እያለ ረብሾናል ብለው አንድ ሰው አቀረቡት። በባልቶክ እኮ ነው፣ በዚህ በቴሌኮንፈረንስ ገብቶ ወላሂ አንድ ነገ በቴሌኮንፈረንስ ነገ አንድ የሚገባ አሊም አለ ነገ እሱ ነው የሚያስተምረን ብለው የሆነ ሰው ደወለልኝ። መርሐባ ማሻአላ እንዴት አይነት የሚያስተምርን አሊም አገኘሁ ብዬ አልሞቱም አለ። እንደው ግጥም አድርጎ እንግዲህ በዚህ በቴሌ ኮንፈረንስ ቢያንስ በተለያየ ሀገር ሰዎች ይገባሉ፣ ቁጥራቸው ቢበዛም ቢያንስ አልሞቱም ብሎ እንደ ሽምድድ አድርጎ ሰው አልሞተም አለ። ማስረጃ ያመጣው ምንድን ነው? እነዚህ ሸሃዲያዎች ሞቱ አትበሉ የሚለውን አያት አምጥቶ እንዴት ሞተ እና እንደዚህ አይነት ጉደኛ መክሉቆች ሞልተዋል ኡስታዝ። እና ኢንሻአላህ ይሄ አቂዳ ጉዳይ እዚህ ያላችሁ ወንድሞች እንግዲህ ሱረቱል ጀንን ተምራችሁ የምታውቁት ሰው ካለ ዳዕዋ ለማድረግ ሞክሩ ለማለት ነው። ኢንሻአላህ ሰዓቱን አልወሰድባችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም። ልክ ሱረቱል አንዓም ላይ እንደሱ ሌላ አህካም እንደሌለውና በአቂዳ ዙሪያ በሚሽከረከር ሁኔታ እንደተማርነው አሁን ደግሞ ይሄ ሱረቱ አልጅን በመጀመሪያ ጅኖች ምን ያህል ከኛ ፈጣን ሆነው እስልምናን ተቀባይ እንደሆኑ እኛ ከነሱ በጣም የራቅን መሆናችንና እነሱ በብዙ የተሻሉ መሆናቸውን ሁሉ ተምረናል። አልሐምዱሊላህ። እና አሁን እዚህ የአያው ተፍሲር حتى اذا راوا ما يعدون فسيعلمون الى اخر الايه የተማርነው ራሱ በሁለት ትርጉም እንደሚተረጎምና አንደኛው بيوم الاخره الله سبحانه وتعالى ቅጣቱን በሚያይበት ጊዜ እና እነሱ አቀል القليل መሆናቸው የሁሉ ቁጥር ቢስፍር ቁጥራቸው ምንም ረዳት የሌላቸው መሆኑንና ወይም ደግሞ በዱንያ ደግሞ መበድር ሙስሊሞች በቁጥር እንኳን ምንም ባይን ዝቅ ብሎ ቢታዩም ከአላህ ጋር ግን በአላህ መደድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለረዳቸው በቁጥር በጣም ብዙ መሆናቸውን ሁሉ ተምረናል። እና ዋናው ምንድነው በዘመናችን በጣም አደገኛ የሆነው ሽርክ እንኳን ለመቃለል ሊበቃ ቀርቶ አሁን ደውም አዳኡ ኢስላም ተባብረው ባንድ ቃል ሙህዶች ለማጥፋት በተለያየ መልኩ ሳይለንት በሆነ ጦርነት የሚሆነ በሆነም ወይም ደግሞ ጦርነት ኢዕላን በማድረግ እየተታገሉ ያሉት ይህችን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተከታይ የአላህን ቃል ይዘው ለሚሄዱ ሰዎች ለማጥፋት hatta ሙስሊም ነኝ የሚባሉት ከኩፋ ጋር በግልጽ ቁርአን እየቀሩ ያሉ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء استاذاتكم وقتوا يا جماعه الخير اوكي استاذاتكم وقتوا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ان انت امناتوا سوت يهودين والنصارى غادنيا اولياء ردات ادرغاچو اتيازو غادنيا ادرغاچو اتيازو يهن كادرغاچو دمو ان انت بمنم عينت ካላህ ፊት ምንም አይደላችሁም የሚለው አላህ የነገረን ይያለ። ለቀጥል እንደነው ኡስታዝ የሉም ኡስታዝ ወጥተዋል ኡስታዝ ወጥተዋል የሉም የማችሁ ነው አድሚኖች ኦኬ የሚያከፍሩ እነሱ እንኳን ቁርአን እየቀሩ በብዙ የአያት አንቀጾች አንድ ሰው ከካፊር ጋር እጅና ጓንት ከሆነና ሙስሊሞችን ከተዋጋ ቀጥታ ከሚንዳኢረቱል እስላም እንደሚወጣ እየተነገረ ያን እንኳን ያወቁ ለጥቅም ለዚህ ለቅርባዱ ለጥቅም ሲሉ ሙስሊሞችን ያንገላቱ ይገኛሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሽሪኮችን ግን አጥብቆ ኮንኗቸዋል። ምንም ነገር እንኳን hatta እንኳን የሞተ አንድ ማአሉ ምን ያልታወቀ ወደ ሰዓት ነው የሚሄደው ወደ جہነም ነው የሚሄደው ያልታወቀ ሰው ቀርቶ እንኳን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም افضل الخلق يفطره لا عينته hatta ከመላእካ በላይ ከሙሉ በላይ ሆኖ እንኳን الله سبحانه وتعالى ምንም እጃቸው ላይ ምንም እንደማይመልኩ በአላህ ፍቃድ ካልሆነ በስተቀር ምንም ወቀት እንደማያውቁና አላህ ካሳውቃቸው በስተቀር ግልጽ እየታወቀ ነው። እና እነዚህ የሙሽሪክ የሚያረጉ ሰዎች በብዙ ቁርአን አያቶች ተሐድ አድርጓቸዋል። አመን خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون الله سبحانه وتعالى من نو سماياتنا مريتن يفتر بلا سيت أيك أتشو كسمايم وهايا ورد بزاب وهذا مو دس يمير جاردنس الله سبحانه وتعالى الناس لسهون يابك عليه هنا ይህንን ዛፎች ደግሞ እናንተ ለመለማብቀል የማትችሉ ሆነቱን ሁሉ አላህ በቀለ ሆነና እንደዚህ ከሆነ ሳይላሁም አላህ ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ አለ ብላችሁ ተጠረጥራላችሁ ግን የሚሆነው እናንተ ከአላህ ጋር የምትተካከሉ ሙሽሪኮች ናችሁ ብላችሁ ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላና ይሄ ሽርክ የሚባል ነገር አይገባንም አሁን ቅድም ኡስታዝ ኑር ሁሴን ሲለ የነበረው ሁሉ ጊዜ የምታዩ አንድ በሰላም ይወራል አንድ ያው ጓደኛ ያለባለው መቼም ስለምንተዋወቅ ማለት ነው ያወራኝ እሱ በጣም ራሱን ወዳለህ ይላል ግን በተግባር ሲታየው ሁላችንም እናውቀው ነው እና ዘመኑ ተበላሸ ይላል እና ምንድነው ተበላሸ አሁን ዘመናችን ረሱልን እኮ ሙተዋል የሚሉ ህዝቦች ናቸው እኮ አሁን በቃ የሚሰማው ረሱልን ራፋቸው ሞልተው ረሱል ሙተዋል ይላሉ በጣም ሳኩናኔ ታዲያ ሙተዋል እኮ ስለው ወላሂ በጣም ደነገጠ አሁን ደፍሮንት ሊለኝ አልቻለም እና አይቶ ሲያበቃ አንተ ምዝሁን እንዳለው ብሎ በጣም ተሰማው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አላህ እኮ ነግሯቸዋል እነከ መይቱን ወእነሁም መይቱን ከዛ እናንተም አንተም ህዝቦች ተቀላላ ትሞታላችሁ ከዛ በኋላ ተቀስቅሳችሁ ከጌታችሁ ፊት ተከራከረች ትሆናላችሁ ይላል ቁርአን እኮ ነው የሚነግረን አልኩት ግን ቁርአን ወቀት ስለሌላቸው ቁርአን ሁሉ ጊዜ የኛ ህዝብ ብዙ ሁሉ ላይ ያጠቃለው ካይደለም ከቁርአን ጋር ከኔ ጀምሮ ግንኙነት የለንም ቁርአን አናውቅም ቃላቱን ብናነበንበው ትርጉሙን መረዳት አንፈልግም በረመዳን ጊዜ ነው ቁርአን የሚነሳው በአመት አንድ ጊዜ ተነስቶ ቁጥር ያሲ አንድ ትርጉም የማይታወቅበት በአመት ተዘግቶ ረመዳን ብቻ ተንተባትበን እንደውም ለማክተም ያስቸግራቸዋል ለምን ፈጥኖ መቅራት ስለማይችሉ እንደዛ ሆኖ ነው ወስልምና የሚታወቀው እንደዛ ሆኖ ነው ለስልምና ምንከራከረው እንደዛ ሆኖ ነው ለስልምና ህይወታችንን ምንሰጠው እንደዛ አይደለም ይሄንን አደገኛ ሽርክ ምናውቀው በመጀመሪያ ወላሂ ቱማ ወላሂ ቁርአን ማናውቀው ሆነ ስለ ሽርክ አደገኝነት እናውቀው አንችልም ስለዚህ የሽርክን አደገኝነት ለማወቅ ቁርአን መረዳት መቻል አለብን ለዚህ ዑለማዎች ዘንድ ቀርበን ዑለማዎች ቁርአን ሲተነቱና ሲተረጉሙት ከሰማን ነው የሚረዳን ካልሆነ የፈለገ ዲክሽነሪን እንክፈተው የፈለገ ቃላት እንመርምር ሽርክን ሊያመጣልን አይችልም እና ኢንሻአላህ ሁላችንም ይሄንን ሽርክ የሚባል ነገር ልንዋጋ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን ሩቅያ የሚባል ነገር ለራሳችንም ሆነ ለቤተሰቦቻችን ለሰውም በንያ በጥሩ ንያና በእኽላስ ልንጠቀም ይገባናል ግን ዕውቀቱም ብዙም ስለሌለን አሁን እንግዲህ እንደተማርነው በተማርነው መሰረት መሞከር ሁላችንም አለብን ወባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አበዛሁባችሁ አውፉ ባሉ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دم زيد رسول السلام عليكم طيب جزاكم الله خير كدي جزاكم الله خير أستاذاتنا الله سبحانه وتعالى يكبلوت أستاذالو باينورم إن شاء الله ما يكسل أزكو انتنا لالو إن شاء الله بإذن الله تعالى خير إن شاء الله ዛሬ እንግዲህ ከተማርነው ውስጥ ይሄ ሱረቱል ጅን በጣም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጥርት አድርገን መገዛት እንዳለብን ነው በእንግዲህ እነሱ አንድ ጊዜ ቁርአንን ሰምተው ወለንሽሪከ ቢረቢና አሐዳን ያሉት በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ በፍጹም አናጋራም አሉ በጣም የሚገርመው እንግዲህ ዛሬ ከእንተድዑም ላይ ስማዑ ዱዓኩም ቢጠሯንከም ብትጠሯቸው እነዚህ የሞቱ ሰዎች የሚሆኑ ማንኛውም የሚገዙት ነገር ከኢሳ ጀምሮ በትልቁ በነሄድ የሚሰማቸው አይደሉም ኢሳ አለይሂ ሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ ላይ ቢያነሳቸው ለእያንዳንዳቸው ለካፊሮቹ ምንም ነገር የሚሰማቸው የሚያረጉላቸው ነገር የለም እና ማንኛቸውም ቢጠሩም አይሰሙም እንደገና ደግሞ ቢሰሙም እንኳን ምንም ለነሱ ሊያደርጉ አይችሉም እንዲያውም የመልቂያማ ቀን አስቆሟቸው አላህ ፊት እንደ እንደገና ይጣላቸዋል፣ ይከራከሯቸዋል ማለት ነው። እና የሚገርመው ነገር አንደኛ የማይጠቅምን፣ ሁለተኛ የማይጎዳኝ፣ እንደገና የማይሰማኝን፣ እንደገና ደግሞ ቢሰማኝም የማያረግልኝን፣ አልፎ ተርፎ ደግሞ ትልቁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ አሁን በዱንያ ላይ ሁሉን አሳወቀን፣ አልፎ ተርፎ ጠላታችን እንደሆኑ የውመል ቂያማ ቀን በቂያማ ቀን ጠላታችን ሆኖ እንዲያውም ዞር በሉልን የሚሉትን መገዛት ሱብሓነላህ። አላህ እየነገረን ካፊሩም ቢሆን ሙስሊሙም ወልይና አንዳንድ ዑለማዎችን በጣም ኦቨር አድርጎ መገዛትና እነሱ እንደሚያደርጉ ማድረግ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ በደንብ በቁርአን ተገልጿል ማለት ነው። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለኢሳ አለይሂ ሰላም አንተ ቁልተ ሊናስ ተኸዙኒ ወኡሚየ ኢላሂን ይጠይቃቸዋል። ይሄ ሁሉ ተገለጸላቸው ለካፊሮች ማለት ነው። ማቁልቱ ለሁም ኢላ ማ አመርተኒ ቢሂ አን ዕቡደላህ ረቢ ወረብኩም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚመልሱት ኢሳ አለይሂ ሰላም እኔ ያልኩት ጀስት ተገዙ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተገዙ በስተቀር አላልኩም፣ አንተ ያዘዝከኝም በስተቀር አላልኩም ብለው ይናገራሉ። ይሄ በቁርአን ተገለጸ። ካፊሮቹም እንደዛው። እንደዚሁም ደግሞ አውሊያዎችን ምንም የሚገዙ ተበራ አለዚነ ቱቢዑ ሚን አለዚነ ተበኡ ወረአው ልአዛበ ወተቀጣጥ ብሂም ልአስባብ። እንግዲህ እነዛ በዛን ሰዓት በዱንያ ላይ የሚገዟቸው የነበሩ በዱንያ ላይ ያረግልኛል የሚባለው ሁሉ በቂያማ ቀን እንትን ነጻ ነኝ እኔ ከእናንተ ብሎ የሚሸሽበት ጠላት የሚሆንበት እንዲያውም የሚመሰክርበት ቀን፣ ያንን ቀን እያንዳንዳችን ሰምተናል። ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚሰጠኝም የሚነሳኝም ሁሉ የሚጠቅም የሚጎዳኝ ኢቭን በምናጣውና ሰውን በምንከጅለው ነገር እንኳን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቻ ነው የሚሰጠኝ። ከሰው ብድርን ብፈልግ ከዚህ በፊት ኡስታዝ ባስተማሩን ሰይድና ሻፊዒ ምንድን ነው የሚሉ ነበሩ፣ እኔ ከአንተ ታደርግልኛለህ ብዬ አይደለም የሚሰጠው አላህ ነው የሚነሳው አላህ ነው፣ ግን ሰበብ አድርጎ ከአንተ ልጠይቅ ነው የመጣሁት ብለው ግልጽ አድርገው ሰውን ሲጠይቁ ሁሉ እንደሚጠይቁና ሰው ይሰጠኛል ብዬ መንቀጥቀጥ የለብኝም፣ ሰው ይነሳኛል ብዬ መንቀጥቀጥ የለብኝም፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቻ ነው የሚሰጠኝ ብዬ ማለት አለብኝ። አንድ ጊዜ ዩቱብ ላይ ያየሁት ነገር ሼክ መሐመድ ሳሊህ ቢን ኡሰይሚን ፊት ለፊታቸው አንዱ ቆሞ ግጥም ይገጥማል ማለት ነው። በመሀከል ወዲያው አስቆሙት። ምንድን ነው ብዬ መልሼ ስሰማው እሳቸውን የሚያመሰግን ነገር ነው። እሳቸው መሀከላችን እያሉ እንዲነን እንዲነን ብሎ ሲል ስታፕ አድርጉ፣ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደገማችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አትበሉ ብለዋል። እያንዳንዱ ሼክ፣ እያንዳንዱ አሊም፣ እያንዳንዱ ሱብሃነላህ ታውቃላችሁ በሀገራችን አንድ ሰው ሼክ ከሆነ ትንሽ እንትን ከሆነ በግ ይመጣለታል፣ ጫት ይመጣለታል፣ ምግብ ይመጣለታል። ይህን ሁሉ አሚን ብሎ ተቀብሎ ምንም ነገር ካላሳወቀ ለዛ ሼክ ለሚባለው ወንጀሉ ለሱ ነው። እና እያንዳንዱ አሊም እያንዳንዱ ሼክ በዚህ አይነት ሁኔታ ሰውን ፊት ለፊት ቢጋጭና ቢያስቆመው እነዚህ ሼኾችን መገዛት ሼኾችን እንትን ማለት የለም። ያው ያላሉትም አሉ፣ በእርግጥ አሉ ሼኾች ይህንን ተገዙኝ የማይሉ በጣም የሚቃወሙ። ግን እያንዳንዱ ሼክ ደግሞ በዚህ አይነት ቢሆን ሞር ያንን ሰው ከመገዛት አላህን ብቻ እንደሚገዛ ሰው ሊያቅ ይችላል ማለት ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሰውን ከመገዛት ይጠብቀን። በተለይ በትንሽ በማናውቀው በኩል ሽርክ ይገባብናል። አላህ ከሽርክ ይጠብቀን። ሌላው ስለ ስሕር ነው። ስሕር ሳይሆን አይንና አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ ላይ ስንቀራ ቁጭ ብለን እኔና ጓደኛዬ ሱረቱል በቀራ ነበር የምንቀራው እና ልክ ወተበዑ ማተትሉ ሸያጢኑ አላ ሙልክ ሱለይማኑ ማከፈረ ሱለይማኑ የሚለው አያ ላይ ስንደርስ ሱብሓነላህ አጠገብ እንትን ብርጭቆ ነበር፣ ይሄ የሻይ ብርጭቆ። ያንን ብቻ እንዴት እንደ አሽቀነጠረችው ማለት ነው። በጣም እጇን ወርውራ በጣም ጮኸች። ከዛ በኋላ ሱብሓነላህ ይሄ ነገር እውነተኛ ነው፣ ረሱልም ያረጋገጡት ነው። እያንዳንዳችን ከዚህ በፊት ተምረናል። መጀመሪያ እንጠንቀቅ፣ ጠዋትና ማታ የሚባለውን ዱዓ እንበል። ከዛ በተረፈ ግን አንድን ሰው ሲያይ የሚለው ማሻአላህ ተባረከላህ የወደድነው ነገር አላህ ይርሐማቸው አባቴ ዶሮ እንኳን ብታዩ ላለው ቤት ውስጥ ዶሮ እንኳን ብታዩና ዶሮዎች ጫጩቶች ምናምን ነበሩ እነሱ እንኳን ስታዩ ማሻአላህ በሉ ይሉን ነበር ማንኛውንም ነገር እና ተመረናል በራስም ላይ ራሱ ሰው ራሱን ሊበላ ይችላል ስለዚህ በልጆቻችንም በመንም እያንዳንዳችን ተጠንቅቀን መጀመሪያ ራሱን ራሱ መጠበቅ ያለበት ሰው ነው ጠዋትና ማታ ዝክር አዝካር አድርገን እኔ ከዚህ በፊት በእኛ ቤት የተፈጠረ ነገር አባቴ አላህ ይርሐማቸው የሆነ ነገር ሁሌ ቀርተው ነው የሚወጡት እና አንድ ቀን ሳይቀሩ ወጡ ከዛ አንዷ እህቴን እንትን አላት ማለት ነው ጅን ያዛት ከዛ መጨረሻ ላይ ሲቀሩበት አጥር ሳት እያጠርክ ነበር የምትወጣው ዛሬ ግን ሳታጥረው ወጣህ ብሎ የዛን ያገኘዋት ጊዜ ሳታጥረው ወጣህ ብሎ አለ ይባላል እና ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይጠብቀን መጀመሪያ ነው መጠንቀቅ ከሁሉ ነገር መጠንቀቅ ያለብን መጀመሪያ ነው እና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንግዲህ በሰማነው ምን ተጠቀም ያድርገን ወጀዛኩሙላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ